بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قاعدة عظيمة في الفرق بين عبادات أهل الإسلام والإيمان وعبادات أهل الشرك والنفاق لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ولا يعرف من أين كان ابن عمر يسلم، هل كان يستقبل الحجرة أو القبلة، والفقهاء متنازعون. ولا يعرف من أين كان ابن عمر يسلم، هل كان يستقبل الحجرة أو القبلة، والفقهاء متنازعون. فمنهم من يقول يستقبل القبلة عند السلام ويكون عن يسار الحجرة أو أمامها. إيش؟ فمنهم من يقول يستقبل القبلة عند السلام ويكون عن يسار الحجرة. الظاهر انه في غير هالموضع انه يجعل الحجره عن يساره، لانه اذا كانت اذا كان عن يسار الحجره يصبح خارج المسجد او هذا قول الشيخ. لا لا نعم. يقول فمنهم من يقول يستقبل القبله عند السلام ويكون عن يسار الحجره او امامها كما ينقل عن أبي. إذا كان أمام الحجرة يستدبر الحجرة. نعم. أقاويل. أو أمامها كما ينقل عن أبي حنيفة. والقول الآخر ومنهم من يقول بل يستقبل الحجرة، وهؤلاء يقول كثير منهم إنه يستدبر القبلة ويستقبل الحجرة، فيأتيهم من جهة وجوههم. هذه هي الزيارة يعني المناسبة وهي اللائقة. لا يجب أن يستدبر المزور، يجعل المزور خلفه، يجعل الطلب خلفه. هو الآن عليه يا شيخ. نعم. ويستقبل الحجرة فيأتيهم من جهة وجوههم ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ينحرف قليلا إلى جهة الشرق فيسلم على أبي بكر، ثم ينحرف قليلا فيسلم على عمر. وهذا إنما يجيء على قول من جعل ترتيبهم كدرج المنبر، وهؤلاء استحبوا هذا لأن قصد التحية من جهة الوجه أحسن، وإذا سلم عليهم من جهة الرؤوس كما فعل ابن عمر كان حسنا، ويحصل الترتيب على قول من يقول باستواء الرؤوس. ولما لم يكن معهم سنة عنه في التحية من خارج بيته اضطربوا في الوقوف، وأما تحيته من داخل فإنما كانت ممكنة من جهة القفا. التفصيل السابق كله على خلاف رأي الشيخ، فإن الشيخ يرى أن الزيارة متعذرة بعد بناء الحائط، أصبحت الزيارة متعذرة، لكن هذا التفصيل والاختلاف عند من يرى إمكان الزيارة ولو من وراء الحائط. هم الذين اختلفوا هل يستدبر الحجرة أو يستقبل الحجرة أو يتخذ الحجرة عن يساره، يعني ليس هذا تقريرا يعني لرأيه، لا، ويرى أن كل هذا غير وارد وغير مشروع، وليس الزيارة الشرعية للقبور غير ممكنة بالنسبة لقبره صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. نعم.